بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الحادي عشر من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد، نشرحه بإذن الله في سنة 40 و400 وألف. وفي هذا الدرس بإذن الله سنتكلم على مفعول جديد من مفاعيل الخمسة، وهو المفعول فيه، والمراد بالمفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. فتعريف المفعول فيه أنه اسم منصوب يبين زمان الفعل أو مكانه على معنى في. كل اسم منصوب يبين زمان الفعل أو مكان الفعل ويكون على معنى في فهو مفعول فيه، فإن دل على مكانه فهو مفعول في مكانه ويسمى ظرف مكان، وإن دل على زمانه سمي مفعولا في زمانه أو ظرف زمان، كقولنا ذهبت إلى المدرسة صباحا، وزرت صديقي ليلا، وانتظرتك عصرا. فصباحا بين زمن الذهاب، ذهبت إلى المدرسة صباحا، صباحا اسم منصوب بين زمن الذهاب على معنى في، يعني ذهبت إلى المدرسة في الصباح. وزرت صديقي مساء، يعني زرته في مساء. وانتظرتك عصرا، يعني انتظرتك في عصر. وتقول جلست أمام الأستاذ، وصليت خلف الإمام، ووقفت يمين البيت. فأمام الأستاذ بين مكان الوقوف في قولك وقفت أمام الأستاذ، وخلف الإمام بين مكان الصلاة في صليت خلف الإمام، ويمين البيت بين مكان الوقوف في وقفت يمين البيت على معنى في، أي وقفت في هذا المكان الذي هو أمام الأستاذ، وصليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام، وهكذا. فعلى هذا يمكن أن نفصل ظرف الزمان وظرف المكان، فنقول ظرف الزمان اسم، أو نقول ظرف الزمان اسم زمان يبين زمان الفعل على معنى في، وظرف المكان اسم مكان يبين مكان الفعل على معنى في. فقولنا في ظرف الزمان إنه اسم زمان يبين زمان الفعل على معنى في، فيه قولنا اسم زمان، يعني اسم يدل على زمان، فالأفعال والحروف والجمل وأشباه الجمل كلها لا تقع ظرفا، بل لابد أن تكون اسم زمان، يعني ليست كل الأسماء أيضا يجوز أن تقع ظرف زمان، بل لابد أن تكون من أسماء الزمان. ما المراد بأسماء الزمان؟ كل اسم دل على زمان، مثل وقت وحين وزمن وزمان ومدة، ومثل صباح ومساء وعصر، ومثل ساعة ودقيقة ويوم ودهر وسنة ونحو ذلك. أما جدار وكرسي وقلم فهذه أسماء لا تدل على زمان، فلهذا لا يتصور فيها أن تقع ظرف زمان، فهذا معنى قولنا اسم زمان. قال في التعريف: يدل على زمان الفعل، يعني الوظيفة التي تؤديها في هذه الجملة أنها تدل على زمان الفعل. فقولنا ذهبت إلى المدرسة صباحا، صباحا اسم زمان، طيب وظيفته في الجملة أنه دل على زمان الذهاب، متى وقع الذهاب، فلهذا يقال إن ظرف الزمان جواب لقولنا متى وقع الفعل، متى سؤال عن الزمان. لكن يشترط في بيانه لزمان الفعل أن يكون بطريقة خاصة، وهي ما بينه باقي التعريف في قوله على معنى في، يعني لا بد أن يبين زمان الفعل على معنى في، يعني يمكن أن تقدر قبله حرف الجر في. نحو سافرت اليوم، يعني سافرت في اليوم، أو أسافر غدا، يعني سأسافر في غد، أو ألقاك يوم الخميس، يعني ألقاك في يوم الخميس، أو سأزورك ليلا، يعني سأزورك في ليل، وهكذا. ففهمنا من التعريف أن الاسم إذا لم يكن اسم زمان فلا يقع ظرف زمان. طيب لو كان اسم زمان لكن لم يبين زمان الفعل ولم يكن على معنى في، فإنه حينئذ أيضا لا يقع ظرف زمان، ألا يعرف ظرف زمان. كأن تقول اليوم جميل، هل قولك اليوم على معنى في؟ هل المعنى في اليوم جميل؟ لا. إذن فاليوم وإن كان اسم زمان لكنه ليس ظرف زمان، لا يعرب ظرف زمان لأنه ليس على معنى في. وكذلك لو قلت مثلا غدا يوم مبارك، غدا يوم مبارك، فيوم هنا اسم زمان لكنه ليس على معنى في، فليس المعنى غدا في يوم مبارك، فيوم لا يعرب ظرف زمان. لكن غدا هذا اسم زمان ويعرب ظرف زمان لأنه على معنى في، يعني يوم مبارك في غد. فليس كل اسم زمان يكون ظرف زمان حتى يكون على معنى في. وكذلك ظرف المكان، نقول في تعريفه اسم مكان يدل على مكان الفعل ويكون على معنى في. فنشرح تعريف اسم المكان كما شرحنا تعريف ظرف الزمان، ولكن بعد الفاصل بإذن الله، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقول في ظرف المكان، ظرف المكان اسم مكان يدل على مكان الفعل على معنى في. فقولنا اسم مكان يعني اسم يدل على مكان، نحو أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت وهكذا، بخلاف كلمة جدار أو كلمة سماء أو كلمة سيارة أو محمد، فهذه أسماء لا دلالة فيها على مكان، فلا يتصور فيها أن تقع ظرف مكان. ثم يجب في اسم المكان أن يدل على مكان الفعل على معنى في كذلك. فإذا قلت صليت خلف الإمام، فخلف الإمام هذا اسم مكان بين مكان الصلاة على معنى في، يعني صليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام. فإذا كان اسم المكان ليس على معنى في، فحينئذ لا يجوز أن ينتصب على الظرفية المكانية. مثال ذلك أن تقول الشارع واسع، الشارع ليس على معنى في الشارع واسع، والجميل والبيت جميل ليس المعنى في البيت جميل، وهكذا. ومن الشواهد على ظرف الزمان وظرف المكان قوله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ماذا تكسب في غد. فغدا ظرف زمان اسم بين زمان الفعل تكسب على معنى في. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا هذا اسم زمان بين زمن الإسراء، بين الفعل أسرى متى وقع الإسراء ليلا، وعلى معنى في، يعني أسرى بعبده في ليل. ومن ذلك قوله تعالى: لا تثريب اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا تثريب عليكم في هذا اليوم. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني بنينا سبعا شدادا في هذا المكان الذي هو فوقكم. وقال تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. كانتا أين كانتا؟ في هذا المكان الذي هو تحت عبدين من عبادنا صالحين. فهذا هو تعريف ظرف الزمان، وهذا هو تعريف ظرف المكان. مما ينبه إليه هنا أن ظرف الزمان وظرف المكان يأتيان مبهمين وغير مبهمين. يأتي مبهمين يعني لا حدود لهما، ويأتي غير مبهمين يعني لهما حدود. فلهذا يقال يأتيان مبهمين وغير مبهمين، أو يأتيان محدودين وغير محدودين، أو نقول يأتيان مبهمين ومحدودين. مبهم ليس له حدود، طيب، ومحدود يعني له حدود ليس مبهما. فقولك دهر وزمان ومدة، هذا مبهم أو محدود؟ مبهم. طيب وقولك يوم وساعة ودقيقة وصباحا ومساء، هذا مبهم أو محدود؟ هذا محدود. فظرف الزمان يأتي مبهما ويأتي محدودا. وكل أسماء الزمان مبهمة كانت أو محدودة كلها يجوز أن تنتصب على الظرفية الزمانية. تقول انتظرته يوما، أو انتظرته مدة، وتقول زرته صباحا، أو زرته حينا من الدهر. وكذلك أسماء المكان تأتي مبهمة وتأتي محدودة. تأتي مبهمة كأسماء الجهات النسبية، وهي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار وما كان في معناها. نسبية أمام، أمام ماذا؟ أمام ما تضاف إليه، أمان بالنسبة إلى ما تضاف إليه، بخلاف الجهات الجغرافية شمال وجنوب وشرق وغرب، فهذه جهات ثابتة، يعني شمال السعودية ثابت، جنوب مصر ثابت، فهذه جهات جغرافية، بخلاف الجهات النسبية التي تختلف باختلاف المضاف إليه، قلنا وهي أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت وما كان في معناها. هذه مبهمة، جلست أمام البيت، هل تستطيع أن تحدد أمام البيت بحدود؟ كل ما يقع أمام البيت فهو أمام البيت، ولو ذهبت مترا أو مترين أو كيلا أو كيلين أو بريدا أو بريدين، كل هذا أمام البيت. فكلمة أمام البيت ليس له حدود ثابتة واضحة ينتهي إليها. وقد يكون اسم المكان محدودا، يعني له حدود، مثل مسجد، المسجد له حدود معروفة، جامعة، بيت، شارع، هذه أسماء مكان محدودة يعني لها حدود. وما الذي يقع من أسماء المكان ظرف مكان؟ الجواب المبهم فقط، المبهم هو الذي يجوز أن يقع ظرف مكان بخلاف المحدود، المحدود لا يجوز أن يقع ظرف مكان. فتقول جلست أمامك وخلفك ويمينك ويسارك، وجلست تحت الشجرة وفوق البيت. أما اسم المكان المحدود فلا يجوز أن ينتصب على الظرفية المكانية. لا تقول درست الجامعة تعني في الجامعة، أو نمت البيت تعني في البيت، أو سرت الشارع تعني في الشارع، أو صليت المسجد تعني في المسجد، هذا لا يجوز، بل لا بد من التصريح بحرف الجر. فبان من ذلك أن ظرف الزمان وظرف المكان يختلفان من حيث السعة والضيق، أيهما أوسع؟ ظرف الزمان، نعم ظرف الزمان أوسع، لأن جميع أسماء الزمان يصح أن تنتصب على الظرفية الزمانية مبهمة كانت أو محدودة. وظرف المكان أضيق، لأنه لا ينتصب على الظرفية المكانية إلا أسماء المكان المبهمة دون المحدودة. فبان من ذلك أن ظرف الزمان أوسع من ظروف المكان، فهذا أيضا من أحكام ظروف الزمان وظروف المكان التي سنستكملها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحكام المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان بيان العامل فيه. ما العامل الذي يعمل النصب في المفعول فيه؟ الجواب كما سبق في بقية المفاعيل، هو الفعل وما يعمل عمله، الفعل وما يعمل عمله. ففي الفعل نقول جلست أمام زيد، وسافرت يوم الخميس. ومن الأسماء التي تعمل عمله اسم الفاعل، نحو أنا جالس أمام زيد وأنا مسافر يوم الخميس. ومن ذلك من الأسماء التي تعمل عمل فعلها أيضا المصدر، المصدر كقولي جلوسي يوم الخميس أحب إلي، جلوسي يوم الخميس يعني في يوم الخميس، سفري اليوم أحب إلي من سفري غدا، يعني سفري في هذا اليوم أحب إلي من سفري في غد. وهكذا. ومن الأسماء العاملة عمل فعلها اسم المفعول، كقوله فلان مضروب غدا، يعني سيضرب في الغد. وأنا متعب اليوم، متعب. ومن الأسماء العاملة عمل فعلها الصفة المشبهة، نحو فلان شجاع عند الحروب وحليم عند الغضب، فعند ظرف زمان لدلالتها على الزمان. فالخلاصة أن الذي يعمل النصب في المفعول فيه الفعل وما يعمل عمله. والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة جدا، ومن أسماء الزمان التي تدل على الزمان أسماء غير متصرفة وأسماء متصرفة. فالأسماء المتصرفة هي التي تأتي ظروف زمان وتأتي غير ظروف زمان، مثل كلمة يوم، قد تأتي تنتصب على الظرفية الزمانية وقد تخرج تكون مبتدأ أو فاعلا، فتقول اليوم جميل مبتدأ وجاء يوم الخميس فاعل. وتأتي أيضا ظرف زمان، تقول سافرت يوم الخميس، نقول هذا ظرف متصرف، يعني يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف. وكذلك صباحا ومساء وساعة، هذه كلها ظروف متصرفة. وأما الظروف غير المتصرفة فمعناها الظروف التي لا تخرج عن الظرفية، لا تستعمل في اللغة العربية إلا ظرفا، وقد تخرج من الظرفية إلى حالة واحدة أن تجر بحرف الجر من، مثل عند ولدى وقبل وبعد. تقول جلست، أو تقول زرته عند الغروب، وسافرت قبل الشروق، ظرف، وقد تجر بمن، سافرت من قبل الشروق، لكن لا يمكن أن تخرج عن هذين الأمرين، لا تكون مبتدأ ولا فاعلا ولا مفعولا به ولا غير ذلك، هذا ظرف غير متصرف. وكذلك قد تأتي الظروف معربة وقد تأتي مبنية، قد تأتي معربة وقد تأتي مبنية، وهذا شرحناه وألمحنا إليه في باب المعرب والمبني. فالأصل والأكثر في الظروف أن تكون معربة، كيوم، تقول يوم ويوما ويوم، فهو معرب، فإذا صار ظرفا انتصب على الظرفية وقبل علامة النصب. فإن كان مفردا نصب بالفتحة انتظرته يوما، وإن كان مثنى نصب بالياء انتظرته يومين، وهكذا يعرب إعراب الأسماء المعربة. وأما الأسماء المبنية فهي أسماء قليلة، منها إذ وإذا، ومتى وأيانا، وأمس والآن، وقط وعوض. فهذه من أهم الأسماء المبنية التي تأتي ظرف زمان، فكلها تدل على زمان. تقول سأسافر يوم الخميس، فيوم ظرف زمان بين زمان السفر. وتقول سأسافر إذا طلعت الشمس، إذا ماذا بينت في الفعل، بينت زمانه، على معنى سأسافر وقت طلوع الشمس، إذن فإذا كذلك ظرف زمان إلا أنه مبني، فيعرب إعراب المبنيات يعني في محل، فنقول في إعرابه إذا ظرف زمان في محل ناصب مبني على السكون. وكذلك إذ تقول سافرت يوم الخميس أو سافرت إذ كنت مريضا، فإذ أيضا ظرف زمان إلا أن إذ للزمان الماضي وإذا للزمان المستقبل. وأمسي لليوم الذي قبل يومك، سافرت أمسي مبني على الكسر، ظرف زمان لكن في محل نصب لأنه مبني على الكسر. والآن مبني على الفتح، تقول سأسافر الآن، ويجر بمن، سأسافر من الآن إلى يوم الخميس. وكذلك ظروف المكان، الأصل فيها والأكثر أنها معربة مثل أمام وخلف، تقول جلست أمام زيد وجئت من أمام زيد، فيقبل علامات الإعراب. وهناك ظروف مكان قليلة مبنية، من أشهرها حيث وهنا وثم وأين. حيث هذا ظرف مكان مبني على الضم، تقول اجلس حيث شئت، كما تقول اجلس أمام زيد، فحيث وأمام بينتا مكان الجلوس فهما ظرف مكان، إلا أن حيث مبني على الضم فنقول ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم. وكذلك هنا تقول اجلس هنا، يعني اجلس في هذا المكان، فهنا ظرف مكان في محل نصب مبني على السكون. وكذلك اجلس ثم، وثم اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى هناك، اجلس ثم، ثم اسم مكان للمكان البعيد فنعربه ظرف مكان، ظرف مكان في محل نصب مبني على الفتح. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عظيما، يعني وإذا رأيت هناك في الجنة رأيت الملك العظيم. وكذلك أين، أين أيضا تأتي ظرف مكان، كقولك أين تسكن، فأين هذا ظرف مكان إلا أنه مبني على الفتح، فلهذا نقول في إعراب أين ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب. فهذا ما يتعلق بهذا المفعول فيه الذي عرفنا أنه يسمى ظرف المكان وظرف الزمان، وعرفنا تعريفهما. فاسم الزمان، فظرف الزمان اسم زمان يدل على زمان الفعل على معنى في، وظرف المكان اسم مكان يدل على مكان الفعل على معنى في. وعرفنا أن العامل فيه من نصب الفعل وما يعمل عمله، وعرفنا أنهما لا ينتصبان على الظرفية حتى يكون على معنى في، فإن لم يكون على معنى في فإنهما لا ينتصبان عليه. وعرفنا أن أسماء الزمان والمكان يأتيان مبهمين ومحدودين، فظرف الزمان يأتي من جميع أسماء الزمان المبهمة والمحدودة، وظرف المكان لا يأتي إلا من أسماء المكان المبهمة. بهذا نكون قد انتهينا من المفعول فيه، لننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى المفعول الأخير وهو المفعول معه. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.